يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين القدرية والمعتزلة؟ هم القدرية هم المعتزلة، إلا أن لفظ القدرية قد يراد به الجبرية أيضا، الفريق الثاني لفظ أعم. نعم.